الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، كيف نرد على من لم يقتنع بتحريم ما يسمى بعيد رأس السنة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الداعية إنما عليه هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح، لا هداية القلوب، أي لا هداية التوفيق والإلهام. فالدعاة ليسوا بمكلفين أن يقنعوا قلوب المعرضين المعاندين الذين لا يريدون أن يقتنعوا، فإن أمر القلوب واقتناعها إلى الله عز وجل، وإنما علينا أن نبين وأن نهدي وأن ندل وأن نرشد وأن نوضح وأن نقيم الحجة وأن نبين كلام أهل العلم، وقبل ذلك نبين الأدلة التي تحرم هذا الفعل. فإذا سمعت أذناه ووعى قلبه حجتنا وأدلتنا وكلام العلماء في هذه المسألة ثم عاند وكابر ولم يقتنع، فلسنا بمكلفين أن ندير قلبه إلى الاقتناع، فإن اقتناع القلوب داخل في هداية التوفيق والإلهام التي لا نملكها نحن، لأن هداية القلوب بيد علام الغيوب. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هنا إنما هي هداية التوفيق والإلهام، أي هداية القبول والامتثال والاقتناع والاستقامة والاتباع، هذه من يملكها إلا الله عز وجل. وأما قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح والبيان. فلذلك لا ينبغي أن نحزن على من اتضحت الحجة عنده، لا ينبغي أن نحزن على من اتضحت الحجة عنده ثم كابر وعاند ولم يأبه ولم يقتنع، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، ولا نملك له لا هداية ولا نملك له استقامة ولا استجابة ولا اقتناعا، فأمرنا يتوقف عند التوضيح والبيان فقط. فما يجب عليكم يا إخواني تجاه المعاندين لبعض الحق، ليس عليكم إلا أن توضحوا الحق مقرونا ببرهانه وكلام العلماء عليه، بالطريقة التي يفهمها، بالطريقة التي يستوعبها فهمه. فإذا عاند وكابر بعد قيام الحجة عليه واتضاح المحجة فلا شأن لكم به، واتركوه واقطعوا الجدال، لقول الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالاحتفال بالأعياد الشركية محرم بإجماع العلماء، محرم بإجماع العلماء. والمتقرر عند العلماء أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها، وتحرم مخالفتها، لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونتحدى هذا المعاند أن يأتينا بعالم من علماء المسلمين يجيز الاحتفال بعيد رأس السنة، فإذا لم يأتي بعالم يجيزه فالعلماء متفقون على ذلك، وقد حكى هذا الإجماع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا بسبب عناده يريد أن يشق عصا إجماع المسلمين ويخالف طريقهم ويعارض هديهم وسبيلهم، فالله عز وجل يوليه ما تولى، وعقوبته عند الله عز وجل. فلا تحزن على هؤلاء المعاندين الذين يتضح لهم الحق وتستبين عندهم المحجة ومع ذلك يكابرون، لا عن برهان ولا عن شبهة ولا عن تأويل، وإنما عن إباء واستكبار ومعاندة للحق ورفضا لاتباع نوره. فلا تحزن على هؤلاء ولا يكون في صدرك حرج منهم، والله أمرهم إلى الله عز وجل، والله أعلم.